يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وحفص ويعقوب. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع، واندرج معه خلاد. ويأبى الله إلا خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بالإشباع والإبدال وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق وتفخيم راء الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الأصبهاني بقصر المنفصل والإبدال، واندرج معه أبو عمرو. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بالإشباع والإبدال وتوسط البدل وترقيق راء الكافرون وتوسط ومد العارض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون السابق بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم راء الكافرون. يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبو عثمان الضرير بتوسط المنفصل وترك الغنّة.